بمناسبة الذكرى الخامسة لرفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا ودولتنا، جرى العرض الفني الاحتفالي من أداء فرقة التعاية الفنية العمالية المركزية للاتحاد العام للنقابات يوم 10 من الشهر الحالي في قاعة العمال المركزية ببيونغيانغ. شاهده كوادر الاتحاد وأعضاؤه والعمال.